يعني كونه تقام الصلاة ثم يعني يجلس يعني ينتظر الناس حتى يكثروا، ولعل المقصود أنها تقام الصلاة يعني حين يأتي وقت إقامة الصلاة، يعني وليس معنى ذلك أنها تقام الإقامة المعروفة بتكبيراتها وألفاظها ثم بعد الإقامة يجلس ينتظر الناس، وإنما يمكن يقال حين تقام الصلاة يعني حين يكون الوقت الذي تقام فيه الصلاة، فالمقصود هو إقامتها والقيام لها، وليس المقصود أنها ينادى لها ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يترك الدخول في الصلاة لأنهم قلة. فالحديث يعني غير ثابت، يعني لأن فيه الانقطاع الذي هو الإرسال من سالم أبي النضر الذي هو تابعي وليس بصحابي. والإسناد قال حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري. عبد الله بن إسحاق الجوهري ثقة؟ نعم. أخرج له أصحاب السنن. ثقة أخرجه أصحاب السنن، أصحاب السنن الأربعة. عن أبي عاصم هو الضحاك ابن مخلد أبو عاصم النبيل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبي ابن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن موسى بن عقبة. عن موسى بن عقبة المدني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سالم. عن سالم أبو النضر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو منقطع لأنه مرسل. سالم أبو النضر تابعي ليس بصحابي. قال حدثنا عبد الله بن إسحاق قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع بن جبير عن أبي مسعود الزرقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل ذلك. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي قبله، يعني من تقام الصلاة فإذا كانوا قليل انتظر وإذا كانوا كثيرين يعني صلى بالناس. وهذا أيضا في إسناده أبو مسعود الزرقي. نعم أبو مسعود الزرقي وهو مجهول يعني فهو غير صحيح. نعم. قال حدثنا عبد الله بن إسحاق عن أبي عاصم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع بن جبير. نافع بن جبير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي مسعود الزرقي. عن أبي مسعود الزرقي مجهول أخرجه أبو داود وحده. عن علي بن أبي طالب. عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه. عليه السلام. هذه كلمة عليه السلام التي يتابعها بعد ذكر علي رضي الله عنه وذكر الحسن رضي الله عنه والحسين وفاطمة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، يعني هذا يأتي في بعض الكتب وقال عليه السلام، ولا يأتي ذكر ذلك إلا عند ذكرهم، وليس هذا من عمل المؤلفين والمصنفين والرواة، وإنما هذا من عمل نساخ الكتب. نساخ الكتب هم الذين يأتون بهذه الكلمات وبهذه الإضافات، وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال يعني وقع يعني أنه عندما يذكر علي يقال عليه السلام، وهذا إنما هو من نساخ الكتب، إنما هو من نساخ الكتب يأتون بعليه السلام وكرم الله وجهه. وقال والأصل أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعاملون مع معاملة واحدة فيقال رضي الله عنه، وهذا هو لدرجة عليه السلف، لأنه يعني يتربى عن الصحابة ويترحم على من بعدهم، وقد يترحم عليهم ويترضى عن من بعدهم، لكن الذي غلب في الاستعمال أن الترضي يكون للصحابة والترحم يكون على من بعدهم، وهذا كما أشرت من عمل نساخ الكتب. قال رحمه الله تعالى باب في التشديد في ترك الجماعة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا السائب بن حبيش عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. قال زائدة قال السائب يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة. ثم ورد أبو داود رحمه الله باب التشديد في ترك الجماعة، يعني أن الجماعة وهي الاتيان بالصلاة في جماعة هذا أمر مطلوب وهو واجب على الرجال، ولا يجوز للرجال أن يصلوا فرادى أو أن يصلوا في بيوتهم، وإنما عليهم أن يأتوا للمساجد ويصلون جماعة مع المسلمين في مساجدهم. وصلاة الجماعة واجبة، ومن العلماء من قال إنها شرط، ولكن الصحيح ليست بشرط، لأن القول بأنها شرط معناه لو صلى وحده ما صحت صلاته، والصحيح أنها تصح صلاته، ولكنه يفوته خير كثير ويأثم على ترك الواجب، ويأثم على ترك الواجب. وقد جاء أدلة كثيرة تدل على وجوب الجماعة وأنها واجبة، وأن من تركها يأثم، وأنه لا يرخص لأحد في تركها إلا من كان معذورا لكونه مريضا لا يستطيع فهو معذور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن مع القدرة ومع الصحة والعافية فإنه يتعين على الإنسان أن يصلي وأن يأتي المسجد، بل لو كان فيه نقص كأن يكون أعمى فإن العمى لا يمنع من الإتيان للمسجد، وإنما الذي يمنع هو المرض الذي لا يستطيع الإنسان معه أن يأتي. وقد كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم يصيب الواحد منهم المرض فلا تسمح نفسه أن يصلي في بيته، بل يأتي وهو يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. إذن الترجمة هي التشديد في ترك الجماعة، يعني أن عدم الجماعة وعدم الاتيان بالصلاة جماعة هذا أمر خطير وأمر عظيم، وقد ورد فيه وعيد، ورد فيه تحذير وتخويف، فهذا هو المقصود بالتشديد في ترك الجماعة، يعني أنه ليس بالأمر الهين أن تترك الجماعة وأن الإنسان يصلي وحده، بل قد جاء ما يدل على عظم هذا الأمر وعلى أهميته وعلى خطورة تركه. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي الدرداء، حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في قرية ولا بدو ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، نعم إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية هذا يدل على ما ترجم له مصنف من أهمية الجماعة وخطورة تركها، وأن عدم الإتيان بالصلاة جماعة فيه استحواذ الشيطان على هؤلاء الذين لا يصلون جماعة، وسواء كانوا أهل قرية أو في بادية يجب عليهم أن يصلوا جماعة. أهل القرية يصلون جماعة، والبادية الذين هم في بيوت شعر وصوف يتنقلون من مكان إلى مكان عندما يقطنون ويكونون في مكان يصلون جماعة ويجتمعون لصلاة الجماعة، ما كل واحد يصلي بمفرده، وسواء كانوا مقيمين في حضر أو في سفر، مقيمون في قرى أو في فلات، بل إن صلاة الجماعة ما تركت في حال الخوف، حيث جاءت جاء الكتاب وجاءت السنة في أن الصلاة تقام جماعة، وأن الإمام يقسم الجيش إلى مجموعتين، مجموعة تصلي في الأول وتكمل لنفسها، ثم تأتي المجموعة الثانية وتصلي مع الإمام آخر صلاته وتكمل لنفسها، ثم يسلم. على وجوه كثيرة جاءت في صلاة الخوف إذا كان عدو في جهة القبلة وإذا كان في غير جهة القبلة، وهذا من أوضح الأدلة التي يستدل بها على وجوب الجماعة، لأنه لو كان أمر الجماعة هينا ما سير إلى الاتيان بها مع شدة الخوف وتقسيم الناس إلى مجموعتين. إذن هذا من أوضح الأدلة الدالة على أن صلاة الجماعة واجبة وأنه لا يستهان بها. قال عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة أي جماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فعليكم بالجماعة، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. يعني معناها أن انفراد أو الشذوذ عن الجماعة والصلاة في حال انفراد، يعني هذا من استحواذ الشيطان على الإنسان، وهذا من عمل الشيطان، وهذا من كيد الشيطان ومكر الشيطان بالإنسان. فهو كما أن الذئب يأكل القاصية المنفردة عن الغنم، فكذلك الشيطان يعني يستولي على أو يستحوذ على من يشذ عن الناس ولا يصلي مع الناس ويكون منفردا عن الناس. وقوله ما من ثلاثة يعني اللي هو جمع، وأقل الجمع كما هو معلوم اثنان، ولكن ذكر الثلاثة لأنه يعني أكمل الجمع. والأقل الجمع عند النحويين ثلاثة، وأما عند الفقهاء اثنان، وعند الفرضيين اثنان. فأقل الجمع ثلاثة، إمام ومأموم، أقلها اثنان، إمام ومأموم، هذه الجماعة. وكذلك أقل الجمع عند الفرضيين اثنين، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، يعني اثنان من الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، فقال إخوة. والذي يحصل به حجبها اثنان وليس ثلاثة، فأقل الجمع عند الفرضيين اثنان، وأقل الجمع عند الفقهاء اثنان، ولكنه هنا ذكر الثلاثة لأنه هو الجمع الأكمل أو الأكبر، وهو الذي يعني هو الجمع عند النحويين، لأن في مفرد ومثنى وجمع، مفرد ومثنى وجمع. قال زائدة: قال السائب يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة. يعني قال زائدة قال السائب الذي هو شيخه الجماعة يعني الصلاة في الجماعة. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو الذي سبق أن مر ذكر الإمام أحمد له والثناء عليه كقوله شيخ الإسلام. عن زائدة. عن زائدة بن قدامة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن السائب بن حبيش. عن السائب بن حبيش وهو مقبول أخرج أبو داود النسائي. مقبول أخرج حديث أبو داود والنسائي. عن معدان بن أبي طلحة اليعمري. عن معدان ابن طلحة اليعمري وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن أبي الدرداء. عن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام. ثم يعني ثم أمر رجلا فيصلي بالناس. ثم أمر رجلا فيصلي بالناس تقام الصلاة. ويستخلف النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بالناس ثم يذهب ومعه قوم ومعه جماعة من أصحابه معهم حزم من حطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار. يعني في الوقت الذي هم متلبسون بالمعصية، لأن الناس يصلون وهم في بيوتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يهم بالتخلف عن الصلاة وأن تقام الصلاة، ويستخلف رجل يصلي بالناس ويذهب بنفسه ومعه جماعة من أصحابه معهم حجم من حطب ليحرق على هؤلاء المتخلفين عن الصلاة بيوتهم. وهذا يدلنا على وجوب صلاة الجماعة. كون النبي صلى الله عليه وسلم يهم في التحريق، هو إن لم يفعل مجرد الهم بهذه العقوبة الشديدة يدل على أن صلاة الجماعة واجبة، وأن هؤلاء الذين هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوتهم عليهم بأن يعني يتلف وتتلف بيوتهم، يعني معناه أنهم ارتكبوا يعني جرما كبيرا وارتكبوا خطأ كبيرا يستحقون هذه العقوبة عليه. فمجرد همه عليه الصلاة والسلام وإخباره بهذه العقوبة كاف في بيان وجوب صلاة الجماعة، مع أن الجماعة جاء في وجوبها حديث كثيرة غير هذا الحديث. قال حدثنا عثمان لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. يعني جرمهم يعني مصيبتهم أنهم لا يشهدون الصلاة، يعني لا يشهدون الصلاة جماعة. وهذا يدلنا على أن البيوت لا يصلى فيها لا جماعة ولا فرادة. ما يقول يعني بعض الناس إحنا نصلي جماعة في البيت، الرسول ما قال هم يصلون جماعة ولا ما يصلون جماعة في البيوت، وإنما قال لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم منها سواء صلوا جماعة أو ما صلوا جماعة، لأن المقصود هو الاتيان للمساجد، والجماعة تقام في المساجد ما تقام في البيوت. وإلا لماذا تعمر المساجد؟ ولماذا يؤذن مؤذن ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح؟ نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح. عن أبي صالح ذكوان السمان المدني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا أبو المليح قال حدثني يزيد بن يزيد قال حدثني يزيد بن الأصم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمع حزما من حطب، ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم. قلت ليزيد بن الأصم: يا أبا عوف، الجمعة عن أنا أو غيرها؟ قال: صمت أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن وهو بمعنى الذي قبله: قد هممت أن آمر فتيتي بأن يجمع حزما من حطب. فتيتي المقصود الفتية جمع فتى، والمقصود بذلك يعني جماعة من أصحابه أو يعني غلمانه، أن يجمعوا حزم من حطب. أيوة. ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة. ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة، يعني ليسوا معذورين، ليسوا مرضى، يعني ما في مرض يمنعهم من الخروج إلى المسجد، لأن الذي يستحق العقوبة هو الذي ليس به علة. أما من كان مريضا فهو معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقد قال عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فالذي كان يصلي الجماعة وهو صحيح ثم أصابه المرض هو معذور في التخلف عن الجماعة، ومع ذلك الله تعالى يكتب له ما كان يعمل وهو في حال صحته. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. أيوة. قال فأحرقها عليهم. قلت ليزيد بن الأصم يا أبا عوف الجمعة عنها أو غيرها؟ قال يزيد بن يزيد نعم. قال يزيد بن يزيد قلت ليزيد بن الأصم يعني شيخه في هذا الإسناد الجمعة عنها أو غيرها، يعني هل أراد الجمعة أي التخلف عن الجمعة أو غيرها، يعني من الجماعات والصلوات الأخرى التي هي غير الجمعة. فقال صمت أذناي إن لم أكن سمعته من إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره يعني يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا ما غيرها. ذكر جمعة ولا غيرها، يعني أنه أطلق ذلك، أنه أطلق ذلك يعني فيشمل الجمعة والجماعة، يعني معناه يكون شامل الجمعة والجماعة، لأن الجمعة واجبة والجماعة واجبة، الحضور الجمعة واجب والحضور للجماعة واجب، والحديث مطلق ما ذكر جمعة ولا غيرها فيشملها ويشمل غيرها، يعني هذا هو الأصل. قال حدثنا النقيلي. لا تعيد المتن. قال سمعت يقول يزيد بن الأصم سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمع حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم. قلت ليزيد بن الأصم يا أبا عوف الجمعة عنا أو غيرها؟ قال صمتا أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها، يعني أنه يحدث أنه سمع ذلك من أبي هريرة ويقول صمتا أذناي إن لم أكن سمعته يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صمتا أذناي يعني الأصل يقال صمت أذناي فيأتي الفاعل مع الفعل، ولكنه جاء الضمير والفاعل مظهرا، الفاعل مظهرا جمع بين الضمير وبين المظهر. حديث البارحة نعيد حديث البارحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب في التشديد في ترك الجماعة، قال حدثنا النقيلي قال حدثنا أبو المليح قال حدثني يزيد بن يزيد قال حدثني يزيد بن الأصم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمع حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم. قلت ليزيد بن الأصم يا أبا عوف الجمعة عنا أو غيرها؟ قال صمتا أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يقوله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد سبق في الدرس الماضي بعض الأحاديث المتعلقة في هذه الترجمة، وهي التشديد في ترك الجماعة، والتي مقتضاها ومؤداها إلى أن صلاة الجماعة واجبة، وأن من تركها أو من لم يقوم بهذا الواجب فإنه آثم ويستحق العقوبة، وقد مر حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام هم بأن يأمر رجلا فيأم الناس ثم يأمر بحطب فيحطب ثم يأمر رجلا فيصلي بالناس ثم يخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار. وجرمهم الذي تستحقوا في هذه العقوبة أنهم لا يشهدون الصلاة، يعني لا يشهدون الصلاة جماعة، وهذا يدلنا على وجوب صلاة الجماعة. ومما يدل على وجوبها أن الله عز وجل أمر نبيه بأن يصلي بالناس صلاة الخوف، وجاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بصفات متعددة، وإذا كانت الجماعة لم تترك في حال الخوف فهذا يدلنا على وجوبها. وأيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق من تخلف يدل على وجوبها، وأيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ابن مكتوم وكان أعمى وطلب منه أن يأذن له أن يصلي في بيته لأن له قائد لا يلائمه في المجيء إلى المسجد، وقال له عليه الصلاة والسلام هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص لرجل أعمى فهذا يدلنا على وجوب الجماعة. الحاصل أنه قد ورد أدلة متعددة تدل على وجوب الجماعة، ومن العلماء من قال إنها شرط، ومعنى هذا أن الإنسان لو صلى منفردا لم تصح صلاته، وهذا غير صحيح لأنه قد جاء ما يدل على أن صلاته صحيحة وقد فاته خير كثير، حيث قال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة أو ب25 جزءا، فهذا يدلنا على أن الصلاة صحيحة وأن صلاته صحيحة، ولكن الذي ما صلى جماعة ترك أمرا واجبا عليه فيأثم لهذا الترك. ولهذا أبو داود رحمه الله عقد ترجمة في قوله التشديد في ترك الجماعة، يعني أن الأمر ليس بالهين والأمر خطير والأمر عظيم، وصلاة الجماعة شأنها عظيم، وقد يرد فيها نصوص متعددة تدل على وجوبها. وأورد أيضا أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن أمر فتيتي أن يجمعوا حزما من حطب ثم أخالفوا إلى أناس لا يشهدون الصلاة من غير علة، يعني أنهم يتخلفون في بيوتهم ويصلون في بيوتهم ولم يكن هناك مرض يمنعهم ولم يكن هناك علة تكون عائقة لهم وغير متمكنين بسببها من أن يأتوا إلى المساجد. فهو كما دل عليه يدل على ما دل عليه الطريقة السابقة التي فيها هم الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيها زيادة أن ذلك من غير علة. ومن المعلوم أن هذه الزيادة ومقتضاها لا شك فيه، وسواء أتت أو لم تأتي، لأن المكلف هو الذي قادر، وأما من كان عاجزا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هذا فيه زيادة إيضاع وبيان أن تخلفهم لم يكن لعذر، وإنما كان كسلا وخمولا وعدم إقدام على هذه الصلاة التي فيها الخير العظيم وفيها الثواب الجزيل، وفي التخلف عنها وفي تركها الإثم، والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على خطورة ذلك وأنه ليس بالأمر الهين. وقد قال أحد الرواة ليزيد بن الأصم، يعني هل عن الجمعة أو غير الجمعة؟ فقال إن الذي سمعته من أبي هريرة هو هذا اللفظ، ولم يذكر جمعة ولا غيرها، ولكن عمومه ولفظه يقتضي على أن الجمعة وغير الجمعة كلها يجب الاتيان إليها ويجب حضورها وشهودها, وأن الأمر ليس خاصا بصلاة دون صلاة, بل الجمعة والجماعات كلها يجب حضورها ويجب الذهاب إليها. ولما سأله قال صمت أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثر ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, يعني يروي ذلك, وهذا يفيد التأكد من السماع وأنه متحقق من السماع, وأنه بهذا اللفظ المطلق الذي لا يختص بجمعة ولا بغير جمعة وإنما يشمل الصلوات كلها جمعة جمعة أو جماعات. وقوله صمت أذناي, الأصل أن يقال صمت أذناي, فيكون الفعل اسم ظاهر, وهنا فيه الجمع بين الاسم الظاهر وبين الضمير, بين الاسم الظاهر وبين الضمير. قالوا وهذا من قبيل ما جاء في القرآن من قول الله عز وجل وأسروا النجوى الذين ظلموا, وأسروا النجوى الذين ظلموا, ففيه الجمع بين الضمير وبين الاسم الظاهر, لأن الضمير في قوله أسروا وقوله الذين ظلموا اسم ظاهر مؤداهما واحد ومقصودهما واحد. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار, يتعاقبون فيكم ملائكة, ففيه الجمع بين الضمير وبين الاسم الظاهر. وكذلك هي اللغة التي مشهورة بقول القائل أكلوني البراغيث, فإن فيه الجمع بين الاسم الظاهر وبين الضمير. نعم. والإسناد قال حدثنا النفيلي, حدثنا النفيلي هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل ثقة أخرج له حديثه البخاري وأصحاب السنن. عن أبي المليح, عن أبي المليح وهو الحسن بن عمر. نعم الحسن بن عمر ولا عمر بن عمر أو عمر. نعم الحسن بن عمر بن عمر أو عمر, وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن يزيد بن يزيد, عن يزيد ابن يزيد وهو مقبول أخرج حديث أبو داود. نعم. ومجهول, مجهول أخرج حديث أبو داود وحده. ترجح أنه الثاني, ترجح أنه الثاني اللي هو قال أنه وإلا فمجهول. أيه؟ والله الله أعلم, ما أدري, محتمل. نعم. ثاني من هو الأول؟ يزيد بن يزيد بن جابر الأزدي يزيد, يزيد بن يزيد بن جابر. أيه؟ الأزدي الدمشقي ثقة. نعم. على كل هو الاحتمال قائم, ولكن الإشكال إذا كان بين ثقة وضعيف طبعا الخلاف يؤثر أو الاختلاف يؤثر أو الاحتمال يؤثر, لكن الحديث يعني كما هو معلوم يعني ما جاء من هذه الطريق وحدها, بل جاء من طرق ثابتة في الصحيحين ويعني وفي غيرها, ومن الحديث المتقدم حديث أبي هريرة الذي هو باللفظ الأول, فهو يعني معناه ومقتضاه مطابق, يعني ما فيه إشكال, يعني لأن ما جاء بشيء جديد. نعم. وما فيه إلا بكلمة من غير علة, ومن غير علة هي لو لم تأتي فهي مقصودة, لأن من كان مريضا فهو معذور, ولا يعني يهم بتحريق البيت على من تخلف وهو مريض, وإنما يكون ذلك في حق من كان غير معذور, أما المعذور فله أن يصلي في بيته ولا إثم عليه, بل إنه مأجور على ما كان يحصله وهو صحيح, كما ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. عن يزيد بن الأصم, عن يزيد بن الأصم وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن, أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي هريرة, عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا هارون بن عباد الأزدي قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق بين النفاق، ولقد رأيتنا وإن الرجل ليهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته، ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم لكفرتم. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، هذا الأثر العظيم عن ابن مسعود رضي الله عنه الذي يدل على عظم شأن الجماعة وأهمية صلاة الجماعة وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم من الاهتمام بصلاة الجماعة والحرص عليها وتحمل المشاق في سبيل الوصول إليها مع شدة المرض وعدم القدرة على المشي، فكان الواحد منهم يؤتى به يهادى بين الرجلين، واحد يمسك عضده اليمنى والثاني يمسك عضده اليسرى، وهو لا يستطيع أن يمشي بمفرده بل يحتاج إلى من يساعده بأن يسنده من جهة اليمين والشمال حتى يأتي إلى المسجد ويقام في الصف، وذلك لحرصهم على الأجر الذي يكون في صلاة الجماعة ومعرفتهم الأجر العظيم في ذلك. ولهذا كان الواحد منهم يصيبه المرض فلا تسمح نفسه أن يصلي في بيته مع أنه معذور، ولو صلى في بيته فإنه يؤجر على ما كان يفعل في حال صحته وقبل مرضه من الذهاب إلى المسجد، فالله تعالى يأجره على ذلك، كما جاء في الحديث الذي أشرت إليه آنفا والذي هو في صحيح البخاري، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. ثم أيضا يبين أن التخلف عن الجماعة من علامات النفاق وأنها من صفات المنافقين، حيث قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه، كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه، يعني اتهمناه بالنفاق. فهذا الأثر عن المسعود رضي الله عنه يدل دلالة واضحة على عظم شأن الجماعة وأهميتها وعلى اهتمام الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم بها وحرصهم عليها وتحمل المشاق في سبيل الوصول إليها مع شدة المرض وعدم القدرة على المشي، لأنهم يعلمون الأجر العظيم في ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حق المنافقين ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، فكانوا هم يعلمون الأجر ولهذا يحرصون على أن يحصلوه مع شدة مرضهم، وهم محصلون له لو لم يأتوا للحديث الذي أشرت إليه آنفا. يقول عبد الله بن مسعود حافظوا على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، مقصود من ذلك المحافظة على الجماعة، حيث ينادى بهن يعني يقال حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني تعالوا، يقول مؤذن هلموا وأقبلوا تعالوا. فالإنسان يحافظ على الصلوات الخمس حيث ينادى لهن فيجيب الداعي ويقبل ويترك يعني ما وراءه من أي شاغل ويتجه إلى الصلاة ويؤدي الصلاة جماعة مع المسلمين في المساجد، لأن المساجد إنما بنيت لذلك، ما بنيت للمباهات أو للزينة أو لغير ذلك، وإنما بنيت لعبادة الله عز وجل وذكره، والصلاة والصلاة فيها وقراءة القرآن وما إلى ذلك مما فيه ذكر مما هو ذكر لله سبحانه وتعالى. حافظوا على هؤلاء الصلاة الخمس. نعم. حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى. فإنهن من سنن الهدى. فإنهن من سنن الهدى يعني الصلوات الخمس والذهاب إلى المساجد لأدائها هذه من سنن الهدى يعني من السنن والطرق والمناهج والتي جاءت عن رسول صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود بالسنة الأمر المستحب الذي هو دون الواجب، فإن هذا سنة باصطلاح الفقهاء، سنة باصطلاح الفقهاء، لأنهم قسموا الأحكام إلى واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح. والأمر والذي أمر به على سبيل الإلزام هذا واجب، والذي أمر به أمرا غير جازم هو الذي يكون سنة ويكون مستحبا ويكون مندوبا. ولكن السنة تطلق إطلاقا عاما، وهو أن كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحق والهدى فهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجه وطريقته، وسواء في ذلك ما جاء في القرآن وما جاء في السنة، لأن كل ذلك يقال له سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني، يعني سنته ما جاء به، ما جاء به من الحق والهدى هذا هو سنته. فسنته تطلق ويراد بها، تطلق ويراد بها كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التفاوت في الحكم من حيث الإلزام بالفعل أو الترك، أو كون ذلك دون الإلزام سواء كان بالفعل أو الترك، هذا كله يقال له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة تطلق أربعة إطلاقات: تطلق ويراد بها كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، كله يقال له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنه قوله: من رغب عن سنتي فليس مني، وكذلك قوله: من سنن الهدى، لأن المقصود بذلك ما جاء عن رسول الله وما كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود من ذلك الأمور المندوبة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فالجماعة يثاب فاعلها ويعاقب تاركها، صلاة الجماعة يثاب فاعلها ويعاقب تاركها لأنه ترك أمرا واجبا. وتطلق ويراد بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك قول العلماء من محدثين وفقهاء عندما يذكرون مسألة من المسائل، وهذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله تعالى كذا، وأما السنة فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وتطلق السنة ويراد بها ما يقابل البدعة، يراد بها ما يقابل البدعة، يعني عمل على وفق السنة وعلى ومخالف للبدعة أو ليس على وفق البدعة. والإطلاق الرابع هو المأمور به ليس على سبيل الإلزام الذي هو المندوب والمستحب والمسنون. فالفقهاء إذا قالوا يسن كذا، يستحب كذا، يندب كذا، فكل هذه معناها واحد، فإنهن من سنن الهدى. وإن الله شرع لنبيكم، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، يعني وهذه منها. نعم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، يعني ولقد رأيتنا يعني معشر الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عنها إلا منافق، يعني ما كانوا يتخلفون عن الصلاة وكانوا يحرصون على الصلاة. والعلامة المنافق أن يتخلف عن الصلاة. أيوة. ولقد رأيتنا وإن الرجل ليهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وهذا يعني فيه بيان ما كانوا عليه من الحرص والرغبة الشديدة وتحمل المشقة في سبيل الوصول إلى ذلك، لأنهم يعلمون الأجر العظيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون في حق المنافقين ولو يعلمون ما فيه من الأجر لأتوهما ولو حبوا لأتوهما ولو حبوا. وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته. ما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته. ما منكم من أحد إلا ويصلي في بيته. والصلاة مشروعة في البيوت، وقد جاءت السنة في الترغيب فيها والحث عليها، وبل إن صلاة النافلة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. فإن لا صلاة في البيت وإنما صلاة في المسجد. صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوها مثل القبور بأنه لا يصلى فيها، لا يصلى فيها، يعني بل يصلى فيها أو بل صلوا فيها. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، يعني معناها أنها لا تعامل البيوت معاملة المقابر التي ليست محلا للصلاة وليست مكانا للصلاة، وإنما يجعل لها نصيب من الصلاة. بل إن غير الفرائض أفضل أن تؤدى في البيت وأن تكون في البيت. وما منكم من أحد إلا وله مسجد، يعني في بيته، يعني مكان يصلي فيه، ولا يخلو يعني بيت من صلاة، يعني صلاة نافلة. ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم. ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم، أي المساجد التي بنيت للجماعة، لتركتم سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لو صليتم في بيوتكم، وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته، يعني له مكان أو أماكن يصلي فيها في بيته. ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم، أي التي بنيت للعبادة ولإقامة الجماعة، لتركتم سنة نبيكم التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث عليها، بل جاء التشديد في تركها، والترجمة معقودة للتشديد في ترك الجماعة، معقودة للتشديد في ترك الجماعة. ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم. الإنسان إذا يعني ترك السنة أو ترك السنن، جره ذلك الترك إلى ترك آخر، وقد يؤدي ذلك إلى رفض السنة بأكملها، وقد يؤدي ذلك إلى ترك يعني ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من ما هو أمر لا بد منه وليس منه بد، ويؤدي تركه إلى الكفر، كترك الصلاة التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن تركها كفر، حيث قال عليه الصلاة والسلام: بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، قال: من تركها فقد كفر. وقال عن الولاة الذين يتولون وهم ظلمة وفيهم فسق، قالوا: أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال: لا، ما صلوا. دل على أن عدم الصلاة كفر، وأنه إذا كانوا لا يصلون وأنهم تاركون للصلاة، فإنهم أتوا الكفر الذي يستحقون به الخروج عليهم. هذا يدلنا على وجوب صلاة على أن الصلاة أنها لازمة، وأن تركها كفر، أي الصلاة المفروضة ليس ترك الجماعة. الجماعة تركها معصية كبيرة وذنب كبير، ولا يقال له كفر، وإنما الكفر في ترك الصلاة، يعني عدم الاتيان بها لا في المسجد ولا في البيت، والعياذ بالله. قال: حدثنا هارون بن عباد الأزدي. هارون بن عباد الأزدي مقبول؟ نعم. أخرج أبو داود؟ نعم، أخرج حديث أبو داود. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن المسعودي. عن المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي، وهو صدوق اختلط، وحديثه أخرجه المسعودي. المسعودي ما يطلق على غير عبد الرحمن؟ ما أدري، يعني هل هو غيره؟ هل هو شخص غير هذا؟ هذا هو المشكور ما أدري إذا كان فيه. عبد الرحمن أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. البخاري تعليقا وأصحاب السنن. المسعود عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعود أخرج حديث البخاري تعليقا وأصحاب السنن. في غيره قال المسعودي. جده. جده لا ليس جده بل أخوه عتبة بن عبد الله. عتبة عتبة بن عبد الله ابن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي أبو العميس. أيوة أبو العميس المسعودي. أيوة من نفس الدرجة من نفس الطبقة. أيوة إيش قال عن ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أيوة ما أدري هل هو يقال له مسعودي هكذا يعني قال عنده عند المسعودي في الأنساب في الآخر. لا في الأنساب ما ذكر إلا أثنين. عبد الرحمن إلا عبد الرحمن. أجل المسعودي هذه وين وجدته؟ وهذا أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم. على كل هو الحديث في صحيح مسلم لكن ما أدري هل يعني وهذا أخرج أصحاب الكتب كتبه أي ها أقول الحديث في صحيح مسلم لكن ما أدري هل هو من هذا الطريق أو من طريق آخر وعن هذا أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنة ما أخرج له مسلم. نعم. أيوة. عن المسعود يعني المسعودي عن علي بن الأقمر. عن علي بن الأقمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الأحوص. عن أبي الأحوص وهو مسعود عوف بن مالك. عوف بن مالك عوف بن مالك أخرج حديث البخاري هذا المفرد بلد المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن أبي جناب عن مغراء العبدي عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا وما العذر قال خوف أو مطر لم تقبل منه الصلاة التي صلى. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال من سمع النداء أين من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر يعني من سمع المنادي المؤذن فلم يمنعه من اتباعه بمعنى أن يستجيب لدعوته ويأتي إلى المسجد. قيل وما العذر قال خوف أو مرض قال نعم أيوة خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة نعم التي صلى لم تقبل له الصلاة التي منه الصلاة التي صلى يعني التي صلى في بيته يعني كونه ما أجاب الداعية. والمقصود أن يعني لم يحصل له تمام القبول وإلا فإن قد جاء ما يدل على أن صلاة من صلى في بيته وأن صلاته صحيحة ولكنه يفوته خير كثير وهو مضاعفة الصلاة التي تحصل لمن صلى جماعة حيث قال عليه الصلاة والسلام تفضل صلاة الجماعة صلاة الفذ ب27 درجة 27 درجة أو ب25 جزءا، فهذا يدلنا على أن الصلاة تصح وأن الجماعة ليست بشرط. وبعض أهل الظاهر وبعض أهل الظاهر قال إنها شرط، ومعنى هذا أنه لو صلى في بيته ما صحت صلاته وأن صلاته غير صحيحة، ولكن الصحيح أنها تكون صحيحة. وحديث التفضيل ب27 درجة أو ب25 جزءا يدل على صحتها، ولكن مع فوات هذا الخير الكثير وما جاء من التشديد في ترك الجماعة يدل على أنه يفوته الخير الكثير ويحصل إثما بذلك لأنه فعل ما يستحق العقوبة عليه. والحديث ورد من طريق أخرى: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، والمقصود أنه لا صلاة له يعني كاملة، وليس المقصود أنه أن صلاته وجودها كعدمها، لأنه قد جاء ما يدل على أن صلاته تصح ولكنه يفوته خير كثير وثواب جزيل. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جرير جرير بن عبد الحميد الكوفي الضبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي جناب عن أبي جناب وهو يحيى بن أبي حية يحيى بن أبي حية وهو ضعفوه لكثرة تدليسه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن مغراء العبدي وهو مقبول أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود عن عدي بن ثابت وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن جبير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود روى عن مغراء أبو إسحاق أبو إسحاق هو السبيعي قال حدث أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. هو السؤال من هو من الذي قام العذر؟ قالوا وما العذر؟ هي؟ قال خوف أو مطر. عن ابن عباس إيش كان؟ إيه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا وما العذر؟ قال خوف أو مطر لم تقبل منه الصلاة التي صلى. له يعني اللفظ يعني كان من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني، لكن الذي جاء يعني من طريقة صحيحة ثابتة من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر بدون تفسير العذر. ومعلوم أن العذر يعني الإنسان الذي يصلي في بيته هو معذور يعني غير مؤاخذ وصلاته صحيحة، بل هو يحصل الأجر الذي كان يحصله لما كان صحيحا. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني رجل ضرير البصر شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع الندى؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث ابن مكتوم عمرو ابن مكتوم ويقال عبد الله رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني

قال أبو داود كذا رواه القاسم الجرمي عن سفيان ليس في حديثه حي هلا. ثم قال كذا رواه القاسم الجرمي, وهو القاسم بن يزيد الجرمي, وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن سفيان ليس في حديث, عن سفيان ليس في حي هلا, يعني معناه أنها هنا قال أجب اللي قبله, لا إلا نفس الحديث هذا قال حي على الصلاة قال فأجب فحي هلا قال حي تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحي هلا قال وليس في حي هلا, لكن يعني لا بد وأن يكون فيه شيء آخر, يعني هو جواب له بأنه له رخصة, أنه ليس له رخصة أو أجب أو ليس لك رخصة أو ما إلى ذلك, لأن الكلام لا يستقيم إلا بجواب إما حي هلا وإما أجب وإما ليس لك رخصة أو لا أجد لك رخصة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في فضل صلاة الجماعة. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما الصبح فقال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين, ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب, وإن الصف الأول على مثل الصف الملائكة, ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه, وإن صلاة الرجل مع الرجل أذكى من صلاته وحده, وصلاته مع الرجلين أذكى من صلاته مع الرجل, وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى. ثم ورد أبو داود رحمه الله الترجمة هي باب فضل صلاة الجماعة, يعني بيان يعني عظيم فضلها وعظم أجرها وكثرة ثوابها وجزيل الثواب عليها, يعني هو بيان بعض ما ورد من النصوص في بيان فضل الجماعة. وقد أورد أبو داود حديث أبي, حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما الصبح فقال أشاهد فلان؟ قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال أشاهد فلان؟ قالوا لا. وهذا يعني يدل على يعني جواز مثل هذا العمل, وهو يعني النداء أو ذكر أسماء يعني في صلاة الصبح من أجل يعني حفز الناس على الحضور وحثهم على الحضور, وكون الواحد منهم يعني يحذر من التخلف حتى لا ينادى به ولا يكون موجودا. فهذا الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على جواز مثل ذلك, وهو موجود في بعض البلاد, يعني ينادون بعد صلاة الفجر بأسماء كبيرة من أهل الحي, وفي ذلك تشجيع وحث على حضور الجماعة وعلى شهود الصلاة. قال إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين. قال إن هاتين الصلاتين يعني صلاة الفجر والعشاء, وذلك أن الصلاتين يعني تكتنفان الليل, هذه في أوله وهذه في آخره. الأولى التي العشاء حيث يكون الناس كدحوا في أعمالهم في النهار وتعبوا وهم بحاجة إلى الراحة والنوم, ولهذا جاء أن كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها, لأن النوم قبلها يؤدي إلى فوات العشاء. وصلاة الفجر لأنها تكون في الوقت الذي طاب فيه الفراش ولذ فيه النوم, ولهذا جاء في أذان الصبح الصلاة خير من النوم, يعني هذا الذي لذ لكم وطاب لكم وأنتم مطمئنون إليه ومرتاحون فيه ما تدعون إليه خير مما أنتم فيه. الصلاة خير من النوم, هذا الذي تدعون إليه خير مما أنتم فيه. فهاتان الصلاتان أثقل الصلاة على المنافقين, وقوله أثقل يعني أنها كلها ثقيلة, ولكن هاتان الصلاتان أثقل من غيرهما. أيوة. ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حظوا على الركب. ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حظوا على الركب, ولو حظوا على الركب. وقد جاء يعني في حديث أبي هريرة يعني أثقل الصلاة على منافق صلاة العشاء وصلاة الفجر, ولو يعلمون ما فيه من أجل لأتوهما ولو حبوا, ولو يعلمون ما فيه من أجل لأتوهما ولو حبوا. وقال والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء. لو كان في لحم يوزع في المسجد لجاء من همه الدنيا وليس همه الآخرة إلى المسجد من أجل أن يحصل الأكل ومن أن يحصل الطعام. ولو كان يعلم ما فيها من الأجر لأتى ولو حبوا, ولو يعلمون ما فيه من الأجر لأتوهما ولو حبوا. قوله ولو حبوا, حبوا هذه خبر لكان المحذوفة هي واسمها, يعني لأن كان أحيانا تحذف مع اسمها لدلالة المقام أو السياق على ذلك. يعني ولو كان الإتيان حبوا, يعني ولو حبوا, يعني ولو كان الإتيان حبوا, ولو كان الإتيان إليهما حبوا, فحذف, حذفت كان وحذف اسمها وبقي الخبر, وبقي الخبر. وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة, وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة, يعني الصف الأول يعني له الفضيلة, والملائكة تصف عند الله عز وجل صفوفا. ف الصف الذي يكون من الملائكة أولا مثله هذا الصف الذي يكون في المسجد, يعني هذا في يعني بالنسبة للملائكة والقرب من الله عز وجل, وهذا فيه المبادرة إلى الصف الأول وتحصيل الفضيلة فيه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يدل على فضله كما في هذا الحديث, وجاء أيضا لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه, ولو علمتم فضيلته أو ما فضيلته لابتدرتموه, يعني لا لبادرتم ولا تنافستم ولا أسرعتم إلى الوصول إليه من أجل الظفر به. وهو من جنس قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه ليعملوا قرعة, يعني تميزهم القرعة لشدة حرصهم وكونهم وصلوا جميعا وكل واحد يقول أنا السابق. وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده, وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل, وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى. وهذا يعني فيه بيان فضل الجماعة, هذا يدل على فضل الجماعة, لأن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده, وصلاة الثلاثة وصلاته مع الرجلين, وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الواحد, وكل ما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. وهذا يدلنا على فضل الجماعة, بل وعلى فضل كثرة الجماعة, وأن كل ما كان أكثر جماعة فهو أفضل وأعظم أجرا عند الله عز وجل. قال حدثنا حفص بن عمر, حفص بن عمر ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود النسائي. عن شعبة, عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري, وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق, عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن أبي بصير, عن عبد الله بن أبي بصير وثقه العجلي. نعم. وأخرج حديثه أبو داود النسائي وابن ماجه. أبو داود النسائي وابن ماجه. أبو داود النسائي وابن ماجه. وثقه العجلي. نعم, يعني جاء توثيقه عن العجلي. عن أبي بن كعب, عن أبي بن كعب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي سهل يعني عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث، حديث عثمان بن عفان: من صلى العشاء في جماعة كان كمن قام نصف ليلة، كقيام نصف ليلة، كقيام نصف ليلة. من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، يعني معناه أن الإنسان يؤجر على ذلك بأن يكون له قيام نصف ليلة. هذا يدل على فضل صلاة الجماعة يعني العشاء. ومن صلى الصبح، ومن صلى العشاء والفجر، ومن صلى العشاء والفجر كان في جماعة، في جماعة كان كقيام ليلة، كقيام ليلة. يعني معناه أنه إذا صلى العشاء في جماعة كان له نصف ليلة، وإذا صلى الفجر في جماعة كان له نصف ليلة، وإذا صلاهما في جماعة كان كقيام ليلة. يعني فمن صلى هاتين الصلاتين فكأنما صلى المسافة التي بينهما وله قيام ليلة. وهذا يدلنا على فضل صلاة الجماعة، بل على فضل هاتين الصلاتين وهما صلاة العشاء وصلاة الفجر، وأن من صلاهما في جماعة كان له قيام ليلة، ومن صلى واحدة منهما جماعة كان له نصف قيام ليلة. وهو دال على فضل صلاة الجماعة، بل على فضل هاتين الصلاتين وهما صلاة العشاء وهما صلاة العشاء وصلاة الفجر. قال حدثنا أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الإمام مشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إسحاق بن يوسف، عن إسحاق بن يوسف الأزرق وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان، عن سفيان الثوري مر ذكره. عن أبي سهل يعني عثمان بن حكيم، عن أبي سهل يعني عثمان بن حكيم وهو ثقة، أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة وهو ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن أبي حاتم ليست له صحبة. أيوة، أخرج له أصحاب الكتب، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عثمان، عن عثمان بن عفان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس إلى يوم الاثنين إن شاء الله. حديث سالم بن كعب، نعم، حديث بن كعب، نعم صحيح. لا، نصف ليلة. صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليلة كلها. يعني الصبح مع العشاء، يعني الصبح مع العشاء، يعني كما بين ذلك رواية أبي داود هذه التي ذكرت أن قيام الليل اللي صلاة العشاء والفجر مع بعض. جزاكم الله يعني خيرا. معناه قوله يعني فان كما قام الليل يعني معناه كمل قيام الليل. من صلى العشاء في جماعة يعني نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة يعني كان نصف قام الليل، يعني معناه نصف يضم إلى نصف يكون حصل استكمال صلاة الليل. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل فضيلة الشيخ: رجل يصلي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، فأنكر عليه صاحبه بحجة أنه حسب التوقيت لم يدخل وقت العصر إلا بعد ربع ساعة، فهل إنكاره في محله؟ لا، ما هو في محله. إذا كان أنه يعني صحيح أنه يعني مثله، يعني وأنه يعني شيء يعني متأكد منه، هذا الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. هل في هذا البيت تشبيه لله عز وجل حين قال جرير في مدح عمر بن عبد العزيز رحمه الله جاء الخلافة إذ كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر تشبيه؟ أي ما في تشبيه أظن ما في تشبيه يعني موسى جاء إلى الله عز وجل قدر وهذا جاء وكل شيء بقضاء وقدر يعني ما فيه يعني ما في تشبيه تشبيه ليس هناك تشبيه أي تشبيه فيها رجل قبل امرأته في نهار رمضان ولم يخرج منه شيء لكن امرأته خرج منها فهل عليها كفارة وقضاء ذلك اليوم إذا كان خرج منها إنزال يعني وجد منها يعني الإنزال يعني طبعا عليها قضاء ذلك اليوم وليس عليها كفارة وأما إذا كان يعني الذي خرج يعني ما هو إنزال ما يؤثر إذا كان ما هو خروج يعني شيء بشهوة وبلذة فإنه هذا لا يعتبر إنزالا وإنما هذا شيء يعني لا يترتب عليه غسل وإنما هو يعني شيء نجس يغسل ويتوضأ منه وأما يعني الذي يوجب الغسل فليس هذا منه إلا إذا كان يعني الذي هو خروج الشيء بشهوة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب ما جاء نعم في فضل في فضل المشي إلى الصلاة نعم باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة أي في فضل المشي إلى الصلاة في المساجد وذلك يتعلق بأداء صلاة الجماعة في المساجد مع المسلمين وفي ذلك فضل عظيم والمشي إليها فيه رفع الدرجات وحط الخطايا وقد ورد في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على فضل الذهاب إلى المساجد وأداء الصلاة في المساجد وذلك أن المؤذن عندما يؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يعني تعالوا هلموا وأقبلوا فالذي يجيب الدعوة ويجيب النداء ويذهب إلى المسجد يكتب الله له بذهابه إلى المسجد ورجوعه من المسجد إلى بيته حسنات ويحط عنه خطايا وإذا كان وانتظاره الصلاة هو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة وقد أورد أبو داود رحمه الله عدة حديث منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأبعد فالأبعد الأبعد فالأبعد من المسجد من المسجد أكثر أجرا أعظم أجرا يعني أنه كلما كان الإنسان أبعد عن المسجد تكثر خطواته في الذهاب والإياب وكل خطوة يخطوها الإنسان يكون له يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة وكلما زادت الخطى زاد الثواب وزاد الأجر ولهذا قال الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا يعني كلما كان أبعد من المسجد ومشى إلى المسجد ليؤدي الصلاة فإنه يكون أعظم أجرا لأن كل خطوة يخطوها الإنسان في ذهابه إلى المسجد يرفع له بها درجة ويحط عنه خطيئة وكذلك في رجوعه من المسجد إلى بيته في الذهاب والإياب. وعلى هذا فهذا يدل على فضل المشي إلى المساجد، وعلى أن كثرة الخطى إلى المساجد فيها كثرة الثواب وزيادة الثواب عند الله عز وجل. ولهذا قال الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا، كلما كان أبعد يكون أعظم أجرا ممن كان أقرب منه، لأن الخطوات تتفاوت في البعد عن المسجد والقرب من المسجد، وكلما زادت الخطى زاد رفعة الدرجات، وكذلك زاد حط الخطايا ومحو السيئات. نعم. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى. يحيى هو بن سعيد القطان البصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي ذئب. عن ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب، مشهور بنسبته إلى أحد أجداده، وهو يعني مشهور بهذه النسبة ابن أبي ذئب، محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن مهران. عن عبد الرحمن بن مهران وهو مجهول، أخرج حديث أبو داود وابن ماجه. عن عبد الرحمن بن سعد. عن عبد الرحمن بن سعد وهو ثقة، أخرج حديث مسلم وأبو داود وابن ماجه. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق، والسبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثرهم حديثا، وهم أبو هريرة وابن عمر وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة. أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة، ستة رجال وامرأة واحدة، هؤلاء هم الصحابة السبعة المعروفون بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ستة رجال وامرأة واحدة، وأبو هريرة هو أكثرهم حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. والحديث فيه مجهول، ولكن ورد أحاديث كثيرة بمعناه تدل على فضل المشي إلى المساجد، وأن كل خطوة يخطوها الإنسان في ذهابه وإيابه يعني يرفع بها درجة ويحط بها عن خطيئة. وقد وردت أحاديث في ذلك عديدة هي تدل على ما دل عليه هذا الحديث، فهو الحديث وإن كان فيه من هو مجهول إلا أن معناه وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي أن أبا عثمان حدثه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال كان رجل لا أعلم أحدا من الناس ممن يصلي القبلة من أهل المدينة أبعد منزلا من المسجد من ذلك الرجل، وكان لا تخطئه صلاة في المسجد، فقلت لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلمة، فقال ما أحب أن منزلي إلى جنب المسجد، فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن قوله ذلك، فقال أردت يا رسول الله أن يكتب لي إقبالي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي إذا رجعت، فقال أعطاك الله ذلك كله، أنطاك الله جل وعز ما احتسبت كله أجمع. من الصحابي؟ أبي. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار يعرفه أبي بن كعب يقول ليس هناك أحد أبعد منزلا منه من المسجد، يعني مسجد بيته هو أبعد البيوت عن المسجد، لا يعرف أحدا أبعد من ذلك الرجل. وكان ذلك الرجل يحرص على أن يأتي إلى المسجد ويصلي صلاة الجماعة فيه، ولا تخطئه صلاة، يعني ما يفوته صلاة، مواظب على الصلاة لا يخطئه صلاة، ومنزله بعيد من المسجد. فقلت له ألا لو أنك اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء وفي الظلمة، فقال ما أحب أن يكون منزلي قرب المسجد، يعني أنا يعجبني أن يكون بيتي بعيدا من المسجد، لأنني أريد أن يكون إقبالي إلى المسجد ومن بيتي ورجوعي أو إدباري أو انصرافي من المسجد إلى بيتي أن يكتب الله لي ذلك. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له إنني أريد أن يكتب الله لي إقبالي إلى المسجد وانصرافي منه إلى بيتي حسنات. فقال عليه الصلاة والسلام قد جمع الله لك ذلك كله، يعني أنه حقق لك ما أردت من كتابة إقبالك وإدبارك. وهذا فيه دليل على أن كتابة الحسنات أو كتابة الخطوات رفع الخطايا رفع الدرجات وحتى الخطايا ليس خاصا في الذهاب إلى المسجد، وإنما هو في الذهاب والإياب، كون الإنسان ذهب لأداء العبادة وكونه رجع من المسجد بعد أن أدى العبادة كل ذلك يكتب له حسنات يرفع له به درجات ويحط عنه به خطايا. فقال عليه الصلاة والسلام قد جمع الله لك ذلك كله، أو أنطاك، نعم أنطاك الله جل وعز ما احتسبت كله أجمع، أو أنطاك الله ما احتسبت كله أجمع، يعني هذا الذي احتسبته من الذهاب والإياب والذي احتسبت ثوابه عند الله ورجوت ثوابه عند الله ورجوت أن يكتب الله لك ذلك في الذهاب والإياب كتب الله لك ذلك أجمع، أو أعطاك الله ما يعني أردت أجمع يعني في الذهاب والإياب. فهذا فيه دليل على فضل المشي إلى المساجد، وأنه كلما كان أبعد كلما كان أعظم أجرا، وهو بمعنى الحديث المتقدم، لأن الحديث المتقدم الذي فيه رجل مجهول يعني هذا الحديث يدل على ما دل عليه، لأنه بعيد المسجد وكل ما خطأ خطوة يعني يثاب عليها وفي الذهاب والإياب، فدل ذلك على فضل الذهاب للمساجد المساجد